المشهور بن علية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا موسى. قال حا وحدثنا موسى ابن إسماعيل موسى ابن إسماعيل كبوي ذكي مرة ذكره. عن حماد. عن حماد بن سلمة مرة ذكره. لمر أبان. أبان؟ إيه؟ نعم لمر في الإسناد قريبا أبان. يعني حماد بن سلمة ابن دينار البصري ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. كلهم عن الجريري عن أبي نضرة. كلهم عن الجريري وسعيد بن إياس عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك. المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شيخ من طفاوة. عن شيخ من طفاوة وهو مجهول أخرجه أخرج له هو مبهم ومجهول لا يعرف لا يعرف هو مبهم لا يعرف ما ذكره في المبهمات عند الكنى لكن لا في ذكر في ذكر في لا في تلميذ شو اسمه المنذر المنذر لا لأن أنا رجعت الكنى أبو نضرة ما ذكر لكن لعله في الكنى المنذر ولا في المنذر ما هو مذكور لا مذكور شوفين هو وين في التقريب في الكونة هذا في العون يقول شوف التقريب وين صحيح في الكونة ما في شيء أبو نصير وبعده أبو نعام لا شوف في الأسماء والمنذر ولا في الأسماء لأنه قال مكحول ثم بعده منصور لا هو موجود فيه قال لا يعرف بس وين هو فيه أي إذا كان في الأنساب إذا يكون كل شيء كل شيء التفاوي أنا زول عن التلميذ عنه شوف التفاوي في الأنساب ها لا جرير يروي عن أبي نضر لا شوف الأنساب التفاوي التفاوي اثنين واحد متأخر وهذا هو في الأنساب الرسمي كيف؟ اي نعم الطفاوي في الانساب إيه؟ الطفاوي شيخ لأبي نضرة لم يسمى من الثالثة لا يعرف إيه؟ واما المتأخر اسمه محمد بن عبد الرحمن إيه محمد بن عبد الرحمن يعني هذا وش رمز لأبو داود بس اي صاحبنا هذا أبو داود والثاني ذاك إيه؟ اي نعم لا البخاري أبو داود ترمذي والنسائي نعم الثاني المتأخر اي نعم بس هذا الذي معنا أبو داود نعم. الذي هو مجهول الذي هو المبهم يعني رواه أبو داود لا يفضي إيش إلى إيش الحديث لا يفضي ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد وهذا يحتمل أن يكون له معنى آخر وهو قضية كونهم يكونون يعني في فراش واحد أو يكونون في كذا وبشرة أحدهما يعني تتصل ببشرة الآخر يعني أن ذلك لا يسوق مثل ما جاء وفرق بينهم في المضاجع بالنسبة للأولاد يعني أنهم يعني لا يفضي بعضهم إلى بعض والاستثناء يعني ما يستقيم أيضا والحديث كما عرفنا هو غير ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الرجل الطفاوي الذي فيه وعند الإفضاء يعني الرجل للرجل أو المرأة إلى المرأة ما يكون يعني مثلا يعني بدون ثوب ويتصل الجسد بالجسد او يباشر يعني الرجل الرجل يعني بشرة الرجل بشرة الرجل وانما عليه ان يتستر كل منهما وان يبتعد بعضهم عن بعض ولا يلتصق بعضهم ببعض واذا اضطروا الى ان يكون هناك تجاورا يكون عليهم ثياب وان يكون هناك شيء يحول بين ان تتصل البشرة بالبشرة نعم انت وش. لا هذا من أجل النظر هذا يتعلق بالنظر يتعلق بالنظر يعني يكون رجل محاله